إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحذرها منه دعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه والسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، جاء في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيرهم من أهل الحديث والأثر أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. أما قرأت قول الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ أيها المسلمون، تخبر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، فاختصرت الوصف اختصارا عظيما واضحا بينة لكل سائل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كما أخبر القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم أعظم خلق، ودعا إلى أعظم الأخلاق ومحاسنها، وحث الأمة وحضها حظا على التخلق بأحسن الأخلاق، فأوصى المسلمين بأن يكونوا في أحسن أخلاقهم وآدابهم، فقال صلى الله عليه وسلم موصيا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه: والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وصية للأمة كلها، حيث أوصاه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن. وقال له أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قال: لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين خفيفتين على الظهر، أي أنهما سهلتان على من وفقه الله، سهلتان في العمل والتطبيق، ألا أدلك على خصلتين خفيفتين على الظهر ثقيلتين في الميزان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بأجمل منهما، وما تجمل الخلائق بأجمل منهما وبأحسن منهما. حسن الخلق وطول الصمت، خلقان عظيمان أيها المسلمون. وإنه لا سبيل إلى أحسن الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها الأمة، لا سبيل إلى ذلك إلا برجوعنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وإن من أعظم ما دعا إليه القرآن من الأخلاق القيام بحق الله وحده لا شريك له من عبادته وطاعته والإقبال عليه والتوبة والإنابة إليه والرجوع إلى دينه والعمل بشرائعه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قرين القرآن، لابد من ضم السنة إلى القرآن لمعرفة أحسن الأخلاق والآداب. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أدنى الناس إليه منزلة عند الله يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. فهنيئا للمسلمين إذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله، وكيف كان مطيعا لله، وأنه عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتستقيم لنا أخلاقنا ونكون على أحسن الصراط المستقيم. وهذه دعوة عظيمة للأمة كلها بالرجوع إلى العلم الشرعي النافع، فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهما العلم، العلم بالكتاب والسنة، والسير على خطى الكتاب والسنة، والرجوع إلى أهل العلم الذين بيّنوا لنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن أعظم الناس قدرا عند الله بعد الأنبياء والمرسلين من سلك طريق الأنبياء والمرسلين من أهل العلم وطلابه، فهم أولى الناس بأحسن الأخلاق. وإن القرآن الكريم دعا إلى تخلق الدعاة إلى الله وإلى تخلق طلاب العلم بأحسن الأخلاق، فقال الله في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن طلاب العلم أولى الناس بهذه الأخلاق، عليهم أن يتعلموها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلوا بهذه الأخلاق في أنفسهم، وأن يقوموا بدعوة الناس إليها، وأن تكون أعمالهم وتطبيقاتهم لدين الله خلقاً وأدباً وأسوة، لأن أسوتهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. على طلاب العلم أن يمثلوا العلم أحسن تمثيل بهذه الأخلاق والآداب، فليسعوا إلى العلم النافع طلبا وتحصيلا وعملا ومعرفة. وعلينا جميعا أن نستعين بالله وحده في ذلك، وأن ندعو الله بصدق أن يخلقنا بأحسن الأخلاق. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله سبحانه بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، فحثنا صلى الله عليه وسلم أن نقول سائلين الله سبحانه: اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تربية عظيمة أيها المسلمون ويا طلاب العلم، لنفوسنا جميعا أن نعلم أن الذي يعطينا هذه الأخلاق والذي يمن علينا بهذه الآداب هو الله سبحانه، فلنرجع إليه توبة ورجعة صادقة وطلبا ودعاء ولجوءا إليه أن يخلقنا بأحسن الأخلاق والآداب، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والآداب، فإنه وحده القادر على ذلك. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والآداب والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.